كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Oh, my God.

كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حبيبا. Thank you.

فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ الحافظ عليك. فأولئك كان سعيهم الله الله الله محشورا كلنا ولا الآخرة التاريخ لا تجعل مع الله إلى لا تجعل مع الله إلها آخر لا إله إلا الله لا تجعل مع من الرحم نعم